بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم. أدخلنا اللهم في أوليائك واجعلنا من أهل محبتك ومودتك، اغفر لنا وتب علينا يا كريم. بارك اللهم لنا هذا الشهر الكريم، اللهم أرنا رحمتك وأرنا نفحاتك في هذا الشهر، واجعلنا من المقبولين وعتقاء هذا الشهر، وآبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا، اللهم جميع المسلمين. أرنا اللهم فرجا ورحمة وكرامة، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، وصلنا إلى المطلب الثالث، ونحن نتحدث عن الطرق وبعض الأمور التي تتفق عليها وتجتمع عليها أساليب التربية والأمور التي تتفق عليها الطرق الصوفية. قلنا إن الطرق الصوفية تمثل مناهج التربية الإسلامية عبر التاريخ، فهناك أمور اجتمعت عليها جميع الطرق، قد تختلف في بعض التفاصيل الدقيقة، لكن في المجمل متفقون على المعاني الكلية فيها. فمثلا قضية الكتاب والسنة والرجوع إليهما، هذا أمر مجمع عليه عند جميع أهل التصوف. فالتصوف يمثل الإسلام، أو يمثل الجانب الأعلى من الإسلام، فهو الإسلام. والإسلام من أين يؤخذ؟ من الكتاب والسنة، ويرجع فيه إلى العلماء المختصين المجتهدين الذين يستنبطون من الكتاب والسنة، والذين تخصصوا في الفقه أو تخصصوا في العقيدة أو تخصصوا في التزكية. الذكر من الأمور التي أجمعوا على الاهتمام بها وأثرها، فسنذكر هذه الأمور التي اتفقوا عليها، ثم فيما بعد نذكر بعض الأمور التي اختلفوا فيها هي ليست مؤثرة في السلوك إلى الله تعالى، وإنما هي من أنواع التنوع الذي ذكرناه فيما سبق. يقول أهل التصوف بأن من أعظم الأمور التي هي محل اتفاق عندهم قضية الكتاب والسنة والتمسك بهما، فليس للإنسان أن يخرج عن حكم الكتاب والسنة سواء في فقه أو في تزكية. وقد ذكر كثير من أئمة التصوف هذه القضية، وشرحنا لكم بعضها وذكرنا لكم بعض النقول في مادة التصوف، وهنا أيضا نشير إلى بعض أقوال العلماء في ذلك، علماء التصوف. فعلى سبيل المثال، من الأمور التي يتهم بها الصوفية أن هؤلاء عندهم كشف وإلهام، وبيساوي الإلهام زي الوحي، وأنهم يتركون الكتاب والسنة إلى إلهامهم. هذا موجود في أدعياء التصوف وليس في التصوف. فعلى سبيل المثال، هذا الإمام الحسن أبو الحسن الشاذلي رحمه الله يقول: إذا عارض كشفك كتاب الله والسنة فتمسك بالكتاب والسنة ودع الكشف، وقل لنفسك: الله تعالى جعل لي العصمة في كتابه وسنة رسوله، لكن ما جعل لي العصمة في الكشف، وكيف تقدم الكشف على الكتاب والسنة؟ إذن لا نعمل بالكشف ولا نأخذ به إلا بعد أن نرجع إلى الكتاب والسنة ونرى الموافقة أو المخالفة، أن يكشف عن بصيرته بحيث يرى أشياء. يعني مثلا لنفرض رأى على إنسان معصية، هل يجوز أن يخضعه فيها؟ ترجع للحكم الفقهي. هل يجوز أن تعتبرها قطعية؟ بجوز أنت شفت هيك بس الواقع مش هيك، بجوز يكون لها تأويل. أي نعم، فالكشف مثل الرؤية المنامية، لكن بيكون في اليقظة، أحيانا بيكون معه إخبار، أحيانا بيكون في تنبيه إلى حكم فقهي إلى غير ذلك. درست مادة التصوف أنت؟ ما أخذتها؟ كويس، في مادة التصوف تدرسوا 10 أدلة للكشف على الأقل. أي نعم. وقد أجمعوا على أنه لا ينبغي العمل بالكشف ولا الإلهام ولا المشاهدة إلا بعد عرضه على الكتاب والسنة. الإمام الطوسي قبل الشاذلي ب200-300 سنة يقول: الصوفية يتقيدون بأربعة أمور: متابعة كتاب الله عز وجل، الاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم، التخلق بأخلاق الصحابة والتابعين، التأدب بآداب عباد الله الصالحين. الرفاعي يقول: من لم يزن أقواله وأحواله في كل وقت بالكتاب والسنة، ولم يتهم خواطره، الإشي اللي بيخطر في بالك مش تعتمد عليه، بدك ترجع إلى الكتاب والسنة تهمه، يعني بتعتبره كأنه خطأ حتى تتأكد أنه صح، لم يثبت في ديوان الرجال، ما بصير رجل وولي إلا إذا كان يرجع في كل أمر صغير وكبير إلى الكتاب والسنة. ابن خلدون في كتابه ديوان المبتدأ والخبر، وهو مقدمته لكتابه التاريخ، فاشتهرت المقدمة والكتاب لم يشتهر، ففي المقدمة هذه التي أسست لعلم الاجتماع يقول: إن الصوفية كانوا على طريق الصحابة رضي الله عنهم وعلى طريق السلف. طريق السلف ماذا كان؟ الكتاب والسنة. أيضا الإمام عبد القادر الجيلاني، هنا أخذنا بعض نصوص خصيصا من أئمة الطرق الصوفية، يعني عادة ممكن نأتي بأقوال لمئات علماء التصوف في هذا، وذكرنا لكم بعضها في مادة التصوف، لكن هنا حرصنا على أن يكون النقل من أين؟ من أئمة التصوف، من أئمة الطرق الصوفية. فالجيلاني يقول: كل حقيقة، يعني معنى من معاني الحقائق والمعرفة عن الله ينقضح في قلبك، كل حقيقة لا تشهد لها الشريعة فهي زندقة. زندقة يعني كفر، وأنت عاملها إيمان، كفر وتنسبه إلى الإيمان، فأقول لك إذا ما وافق الشريعة هذا زندقة، هذا مش دين. البدوي وهو أيضا صاحب طريقة قال: علامات الولي 12 علامة، 12 علامة: أن يكون عارفا بالله ومراعيا لله، متمسكا بسنة نبيه، وهذا موضع الشاهد، متمسكا بسنة نبيه، وأن يكون دائم الطهارة، راضيا عن الله، طهارة الظاهرة يعني كل ما انتقض وضوءه بتوضأ، وأيضا طاهر القلب، راضيا عن الله، موقنا بما وعده الله، يائسا مما في أيدي الناس، لا يطمع فيما عند الناس، وأن يتحمل أذى الناس، مبادرا لأوامر الله، شفوقا على خلق الله، متواضعا للناس. فهذه القضية مسلمة ولا إشكال فيها، وإنما بعض المعاصرين هم الذين أخذوا ببعض كلام الدخلاء وأخذوا بعض الإشكالات، فصوروا على أن الصوفية هؤلاء لا يتبعون كتاب ولا سنة، ويتبعون النصرانية والبوذية ومدريش، هذا كلام غير صحيح. الأمر الثاني الذي هو مما تجتمع عليه الطرق: السعي إلى التحقق بمقام الإحسان. فالإحسان ركن من أركان الدين، الإسلام، الإيمان، الإحسان، الذي فسره النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، يراك صح؟ يراك. فأهل التصوف لا يكتفون بالحد الأدنى من التزكية الذي زحزح عن النار وأدخل الجنة، وإنما يطمعون في أن يكونوا ممن يصلوا إلى أعلى الدرجات من الإحسان والصديقية، كما درستم أيضا في مادة التصوف أهداف التزكية العليا، والأصل تدرس هذه المادة قبل ما تدرس هذه المادة، بجوز أكثركم أخذها. مين أخذها؟ مين أخذ مادة التصوف؟ لسه عدد قليل، المفروض الكل يكون أخذها قبل ما تهمها. تمام. أه؟ كان هو بيمشي يعني، مش انه بيمشيش، لكن كثير من التساؤلات اللي ممكن تتساءل عنها هون احنا مجاوبينها هنا، فلما تكون اخذ هذيك المادة بتصير هاي واضحة وسهلة ان شاء الله. لا هي فيها زيادات كثيرة، لكن يعني في قاسم مشترك، يعني هذيك مثل مقدمات لها مدخل. السعي للتحقق بركن الإحسان، كيف يسير إليه أهل التزكية، وما هي الأساليب التي يعتمدونها في الوصول إلى ذلك؟ من ذلك أنهم يحرصون على محاسبة النفس للوصول إلى صفاء القلب وصلاح العمل. ومحاسبة النفس هي أساس تربوي قرآني، اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. إيش يعني ولتنظر؟ أي النظر العقلي، النظر الفكري، انظر ماذا قدمت لغد، يعني حاسب حالك، أعمالك تنجيك، أعمالك تقدر تواجه فيها ربنا، أعمالك وذنوبك بدها تدخلك جنة، أعمالك تقدر تقول أنا عملت وأنا سويت. راجع نفسك، محاسبة النفس مدخل كبير ليراجع الإنسان نفسه دائما حتى يعمل للأحسن، حتى يستكشف السوء الذي عنده. إذا عندك شركة أنت خسرت أول سنة وخسرت الثانية وخسرت الثالثة، شو بتسوي؟ تسكر. لكن لما خسرت أول سنة بدأت تشوف شو القصة، تفتش هون، في حد عم يسرقنا، في منتج غلط، في تسيب، في إلى آخره، تكتشف العيب بتصلح، تصير تربح. وانت كل يوم لازم تحاسب نفسك، كل ساعة تحاسب نفسك حتى تصير تربح. ما بدك تربح عشان تربح. فيزن الإنسان نفسه، يزن أعماله، كما روي عن عمر رضي الله عنه: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوها قبل أن توزنوا، أو زنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم. أيضا يحققون الإحسان من خلال قصدهم لوجه الله في كل أمر، فلا يلتفتون لإرضاء فلان ولا لتعظيم فلان ولا لأهواء ولا لتقاليد. الحاجة اللي ما بتعجب ربنا بدهم مشيئة، ما بتعجبهم. وإحنا للأسف عايشين حياتنا كلها مجاملات ملناش منها فائدة، ومرهقة وتغلبنا، تخليك تحط على العرس 2000 دينار مشان الصلاة، تقعد سنتين تسد فيهم. عبادة لمين؟ للمخلوق. فإحنا من جابة على الشهادات، قال والله لازم يكون في شهادة، أخذتها شو بيشتغل؟ بالمطعم. قولتك بيشتغلش، كان رحت اشتغلت بدل ما تقعد في الجامعة 4 سنين ويحط عليك أبوك مصروف وتكاليف جامعة 10,000 دينار، بهال10,000 كان لقيت لك شغلة، وكان تزوجت، وكان عندك ولد. كلكم غلط، كلنا غلط، كلنا قاعدين نعبد أنفسنا. لذلك بده يجي صاعقة ربانية حتى تعيدنا إليه. إحنا بنستحق عذاب شديد، نسأل الله اللطف، لأنه مش راضين نتوب، مش راضين نصدق مع الله، مش راضين نمشي الدغري. المهم يرجع، المهم يحط قصد الله أمام عينيه، قصد وجه الله، فيغسل قلبه بماء الإخلاص، ينتبه للنية لله في كل عمل. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، يريدون وجهه. خلي هذا شعار بس تروح البيت، اكتب على الورق ويريدون وجهه، خط هيك حلو جميل، خليك دايما هيك، خليها في بالك. أما أنت اكتب ففروا إلى الله، ففروا إلى الله. التمسك بالفقر والافتقار، أيضا أن تستشعر أنك فقير عبد لله محتاج، أن لا تغرك الدنيا حتى لو بلغت الملايين لا تراها شيئا فتزهد في الدنيا، وإن وجدت في يدك تزهد فيها أيضا وتؤدي حق الله فيها. فالزهد هو من أعظم أسباب صلاح قلب الإنسان وبلوغه الإحسان. إذا أنت بتحب الفلوس مش هتكون زاهد، مش هتكون معطي، مش هتكون كريم، هتنشغل في الدنيا عن الطاعات فلن تكون محسنا، قلبك مشغول بالتفكير بالدنيا فلن تكون مع الله، لن تكون كأنك ترى. نعم. الرابع مما يعين على الوصول إلى الإحسان أو من وسائل الصوفية للوصول إلى الإحسان، توطين القلب على الرحمة والمحبة. بدل ما أنت حامل حقد وبتحبش الخير للناس وقلبك مظلم وشاغل حالك بالبغضاء والزعل، خلي قلبك صافي ورحيم، بيحب الخير للناس، شفيق وشفوق على الجميع، وسامح، يدعو للناس، يحب خلق الله ويحب الخير لهم. هذا الحال بيجعل عندك صفاء عظيم جدا. والنبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا هذا، حينما أنت أوجب الله عليك حب كل مسلم ربط ذلك بقضية حقوق المسلم، للمسلم حق عليك، فأنت إذا أحببته أقمت حقه، واجبك تحبه لأنه على دينك وعلى ثقافتك وعلى طريقتك وعلى ما يرضي الله، فتعطيه حقوقه. ومن حقوقه إذا انحرف أن ترده إلى الحق، ويقول والله هذا منحرف، كمان المنحرف بدك تحب له الخير وتسعى في خيره حتى تتحقق بما تحقق به الأنبياء، فترث منهم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ترث هذا الميراث، عندك رحمة، لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين، يعني بدك تهلك حالك عشان هم ما يسلموا. شوف لأي درجة كان قلب النبي صلى الله عليه وسلم يريد الهداية للناس ويخاف عليهم من يموت على الكفر. وفي الحديث الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. في الحديث الآخر من لا يرحم لا يرحم. مش أنت بدك رحمة؟ مش بدك ربنا يرحمك ويساويك من أهل الإحسان؟ ارحم تجد عطاء الله لك. خامسا التجمل بمكارم الأخلاق. النبي صلى الله عليه وسلم بعث بمكارم الأخلاق ليتمها، ونحن واجبنا أن نتمها في أنفسنا بالتخلق بأخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما استطعنا مع أهل بيتك مع الناس حتى في نفسك. وقولوا للناس حسنا، خلي كلامك حلو مع الجميع، خياركم خياركم لأهله، علامة الخيرية وين؟ بخيريتك لأهلك. ليش؟ لأنه أهلك بتقدر تسوي زي ما بدك، أنت إيش؟ شيخ في البيت، أمير، ملك، مش سائل في حد. فلما برا بتجامل وبتنافق للمجتمع، تعمل حالك كويس قدام الدكتور، أما ورجيني قدام أمك مع أمك، ورجيني مع أختك، ورجيني مع زوجتك، فلو كل البشرية حكموا لك بأنك جيد وزوجتك قالت عنك مش جيد، فحكمها هو الحكم الصحيح، مرتك هي اللي بتحكم عليك. بقول لي بدي أعرف مرتك شو بتحكم عليك. ها؟ طبعا يعني لو كان صادقا في خلقه يصدق في الخلق مع زوجته، لو كان مخلصا يخلص في خلقه مع زوجته، لو كان مراقبا لله راقب الله في خلقه مع زوجته. طيب. في الحديث أيضا أهل الجنة كل هين لين سهل قريب، ورد عدة أحاديث في هذا المعنى. المؤمن لطيف رحيم عادل محسن لين، وأما أهل النار غليظ جافي ثرثار كلامه مسيء. أي نعم، كما ورد في صحيح مسلم. أخلاق المسلم في عند أهل التصوف يمثلها حديث نبوي في صحيح مسلم، حينما قال الله تعالى في الحديث القدسي يقول: يا ابن آدم مرضت فلم تعدني، جعت فلم تطعمني. قال: يا رب كيف تجوع وأنت رب العالمين، كيف تمرض وأنت رب العالمين؟ قال: لو زرت مرض عبدي فلان لو زرته لوجدتني عنده، جاء عبدي فلان ولو أطعمته لوجدت ذلك عندي. فالصوفية في طلبهم للإحسان من خلال الأخلاق يرون أنهم يعاملون الله. شوف لفتة الحديث، يقول لك أنت زرته بس انظر أنك زرت الله، أطعمته كأنك أطعمت الله. الله ما بيحتاج يأكل، لو كان بيوكل ما كان إله، لكن بعلمك إيش وانت عم تتعامل مع الخلق، انت تعامل الله سبحانه. الامر الثالث الذي تجمع عليه الطرق وتهتم به اهتماما كبيرا الذكر. بعض الناس يقول لك: يا اخي الذكر مندوب، انتوا سويتوا لنا اياه كل شيء. سوينا كل شيء. ليش بيهتم الصوفية بالذكر اهتمام كبير، مع انه الفقهاء بيقولوا مندوب، الذكر الواجب قليل جدا. سمعيني، يغسل القلب ويصفي الروح. السبب الأساسي في الاهتمام بالذكر كفهم ومعنى يدركه العقل، أنت إذا أكثرت من الذكر تذكرت الله، وأنت أصلا مخلوق لله وهمك تمشي كما يريد الله، فبقدر ما يحضر قلبك مع الله ستكون تراعي الأدب مع الله، ومن الأدب مع الله التزام أحكامه. وغاية السير أن تصل إلى أن يدوم حضورك مع الله كأنك تراه. وأما من جهة الشرع فعندنا في الذكر أكثر من 1000 نص، عندنا في الذكر مئات النصوص في القرآن والسنة. فبيستاهل ولا ما بيستاهل؟ الإمام النووي جمع مجلد كامل في الأذكار. إذن هذا الاهتمام، نعطي نفس الاهتمام الذي يعطيه الشرع للمسألة نعطيه بنفس القدر. هذا مرة واحد لخصت 800 صفحة في التزكية، لخصتها 50 صفحة، فما جبت سيرة البدعة. فبقول لي: ليش ما جبت سيرة البدعة؟ قلت له: البدعة فيها بس 4 أحاديث، أما الذكر في 1000 حديث. فلما أجيب 1000 حديث في الذكر وقتها بجيب 4 أحاديث في البدعة. تعطي كل شيء قيمته في الشريعة. مرات احنا بنهتم بحاجة صح هي من الدين، لكن مثل المسواك مثل السترة، لكن هل الاهتمام فيها مثل الذكر؟ فلما ربنا يأمرك بالذكر في 10 النصوص، ومن ذلك اذكر الله ذكرا كثيرا ما قبل منك بالقليل أيضا. إذن بيستحق الذكر أن نعتني به أم لا؟ ثم أيضا نحن نريد الإحسان، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لك: إذا كنت غافلا عن الله لن تكون محسنا، لن تكون من السابقين. قال: سبق المفردون، سبق المفردون في حديث الإمام مسلم. قال: وما المفردون يا رسول الله؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. إيش يعني المفردون؟ أفردوا الله في قلوبهم، مش خاطر حبيبته في قلبه، ولا خاطر الكنافة في قلبه، ولا خليته السيجارة يفطر. امبارح اتصل فيه واحد قال: أبوي توفى قبل رمضان و10 سنين ما صام. قلت له: يعني كان مريض؟ قال: لا، بس مش قادر يدخل، مش قادر يترك السيجارة والقهوة. سيجارة وقهوة ربك خليك تترك أمر ربك؟ جاي تدافع عن أبوك هسه بدك تلاقي لك إشي يخفف عنه. شوف حالك أنت، لا تصير زي أبوك مشان سيجارة ومشان شوية لعب وعبث تضيع دنيا تضيع آخرتك. وين مقام ربك؟ القهوة والسيجارة تحكم عليك وربنا ما بيحكم عليك؟ شهوتك مشان يشوفوك يقولوا عنك حلوة تحكم عليك وربنا ما بيحكم عليك تحجبي تتستري؟ مين الحاكم علينا؟ المجتمع بيحكم عليك يصير عندك شهادة والله تعالى ما بتقبل، يقول لك كن شهيدا في سبيله. نطلع من الدنيا وقتها بتقول يا ليتني يا ليتني قدمت لحياتي. فالذكر عمدة الطرق كلها، لا لأنهم أهملوا غيره وإنما رأوا أن الذكر يصنع غيره. فالذكر بيساوي عندك أخلاق، بيساوي عندك أدب، بيساوي عندك مراقبة، بيساوي عندك التزام، بيساوي عندك نهي عن المنكر، بيساوي عندك خشوع في الصلاة، بيساوي عندك مجاهدة للنفس في صيامك وإحسان في زكاتك. فالذكر يصلح كل شيء. فالصوفية ما بينظروا للذكر على أنه مجرد عمل، وإنما بيقولوا ربنا سماه صفة. إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، شو قال في الأخير؟ والذاكرين. هذا إيش؟ صفة. والذاكرين الله كثيرا والذاكرة أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. متى يصير الذكر صفة؟ إذا أنت ذكرت 5 دقائق بصير صفة؟ 10 دقائق؟ ساعة؟ لما بصير الذكر بياخذ أكثر وقتك صار صفة إليك، صار صفة إليك. والصفية قالوا ربنا جعله صفة، إحنا بناش نساوي صفة. كن قلبك دائم ذاكر، والذكر معناه التذكر. فإذا أنت ذكرت بلسانك لكن قلبك مشرت ما بتكون ذاكر. فاعتنوا بالذكر وبالحضور مع الله تعالى في الذكر. حتى وفي القتال وفي الجهاد، قال إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله. حتى وانت عم تقاتل بيك منتبه إلى الله، حتى ما تشوف حالك بالقوة وصير تخطخ بهالرشاش تنسى أنك عبد لله وتروح تعتدي على الآخرين بحجتهم أعداءنا. حتى مع عدوك إليك آداب، إليك انضباط بأوامر الله. فاعتبر أهل التصوف الذكر ركنا، أو اعتبروه هو الركن الذي هو روح كل عمل. لأنه الصلاة شو روحها؟ الخشوع. شو الخشوع؟ حضور مع الله مع تذلل. روح قراءة القرآن التدبر. إيش تدبر؟ الفهم، الحضور مع الله ومع المعاني التي من عند الله. وهكذا كل عبادة تحتاج إلى روحها، وروحها ذكر الله، التوجه إلى الله. فمن غفل عن الله لن يكون متوجها إلى الله، من غفل عن الله لن يكون خائفا من الله، من غفل عن الله لن يكون متوكلا على الله، من غفل عن الله لن يكون مخلصا لله، من غفل عن الله لن يكون راضيا عن الله. لذلك وجود الذكر هو أساس كل فرائض القلوب وأساس صلاح فرائض الظاهر والأعمال الظاهر وأساس صلاح الأخلاق. فوجود قلبك مع الله هو اللي بيخليك تخاف تعصي الله، تخاف تأذي خلق الله. الذكر مصنع. من هنا قال العلماء في الحديث الذي حسنه بعضهم وضعفه بعضهم: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم، وخير لكم من إنفاق الذهب والورق والفضة، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقك. قالوا بلى يا رسول. إيش في إشي أحسن من الجهاد؟ من الصدقة. قال ذكر الله. معقول؟ مش معقول. طب كيف النبي بيقول هيك؟ فقال العلماء: الجهاد مفتقر إلى الإخلاص، والغافل عن الله لا إخلاص له. والزكاة والصدقة مفتقرة إلى الإخلاص، والذكر مصنع الإخلاص. فكان الذكر يستحق منا هذا الاهتمام العظيم. تماما، من أحب شيئا أكثر من ذكره. فأنت إذا كنت تحب الله كما تدعي وكما أدعي أنا فأكثر من ذكره. أيضا وجود الذكر ينهى عن المنكر، عن الفحشاء كما قلنا، لأنه أنت إذا حضرت مع الله تخاف الله. قال إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر. قال المفسرون أي ولذكر الله أكبر نهيا من الصلاة، أي ولذكر الله في الصلاة أكبر نهيا من الصلاة نفسها. بمعنى أنه لولا الذكر في الصلاة ما نهت عن المنكر، فالصلاة اللي عم نصليها ما بتنهانا عن المنكر لأنه ما فيها ذكر. أو على التفسير الثاني قال الصلاة تنهى عن المنكر إذا حضرت مع الله، لكن الصلاة أوقاتها محدودة، أما الذكر فهو الذي يدوم، فإذا أدمت الذكر دام تركك للمنكر والفحشاء. إذن الله تعالى جعل طريقة التربية هي الذكر، فتقول لأهل الطرق لا يهتموا بالذكر، إذن طبيعي أن تجد جميع الطرق تعتني بالذكر، بحيث بدها التلميذ يكون 24 ساعة في ذكر، بينام على الذكر وبيصحى على الذكر، في شغله يذكر وفي فراغه يذكر. أي نعم. وفي الحديث في صحيح البخاري ومسلم مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكره كمثل الحي والميت. إذا أنت غافل ميت، لو كنت ماشي مع الملك مش منتبه أنك مع الملك، شو بقول عنك؟ مجنون، مش شايف الملك جنبه؟ والله معك، مش منتبه له؟ مجنون، صح ولا لا؟ فحتى لا تكون مجنون اذكر الله. في حديث اذكر الله حتى يقال مجنون. طيب كيف المجنون مش سائل في الناس، وربنا بده اياك تذكر لدرجة من شدة حضورك معه ما تسألش في الناس؟ مش بده ايانا مجانين، فكروا بده ايانا مجانين، ما بده ايانا مجانين. حديث صحيح في ابن حبان اذكر الله حتى يقال مجنون، مش مشان تصير مجنون، وانما الناس بيقولوا مجنون لكن هم المجانين. انت اعرضت عنهم لانهم غافلين، اعرضت عنهم لانه عباد شهواتهم، فهم قالوا عنك مجنون، لكن في الحقيقة مين مجنون؟ المعرض عن الله. هذا الشيخ من اصحاب الكشف في اربد دخل على مسجد فطلع هو ولي ثاني، فبيقول له بيض معلق بباذنجان، واللي بيفهمها منكم يفهمها، إذا ما فهمتوها بنشرح لكم إياها في درس آخر. فقال الأولياء الذكر منشور الولاية، ما دام في عندك ذكر فأنت في طريق الولاية. منشور يعني خلاص أعطيك صك الولاية، تركت الذكر خلاص تبدأ يموت الولاية عندك. الذكر أعظم باب أنت داخله لله، فاجعل له الأنفاس حراسا. واذكر ربك إذا نسيت. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. معاذ بن جبل رضي الله عنه يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم أن يطلب العون على الذكر، الحديث الذي ذكرنا لكم إياه من قبل، يا معاذ إني أحبك لا تدعن الدبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك. إذن الذكر عظيم، يستاهل أن ندعو، أن نطلب من الله أن يوفقنا إلى الذكر. أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. الذكر سبب الطمأنينة كما في نص القرآن ألا بذكر الله تطمئن القلوب فاذكروني أذكركم. شو بدك أحسن منه؟ ربنا بيذكرك. لو واحد قال له لو الملك كل يوم بيجيب سيرتك بأنش شوف حاله، ربنا بيجيب سيرتك، انت بس جيب سيرته هو بيجيب سيرتك. اذكروا بذكرك اذكروني اذكركم وانا معه اذا ذكرني، في الحديث القدسي. طيب نكتفي بهذا القدر، في الدرس القادم نكمل الكلام عن الذكر ونتكلم عن بعض الأمور المتعلقة بالذكر كالورد اليومي وذكر الاسم المفرد والحركة في الذكر إلى غير ذلك. وصلي اللهم على سيدنا محمد.